الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني تطهر من الجنابة، طهر بالوضوء شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات، والصلاة نور وصدقة القرآن والصبر ضياء. فالمؤمن يتحرى الصبر نور له، والصوم جنة والصبر ضياء. فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في الصبر، وضياء لك ونور في قلبك ونور لك يوم القيامة، والقرآن حجة لك وعليه، حجة لك إن عملت به وأطعت الله واستقمت على معانيه، وحجة عليك إن ضيعته. كل الناس يغدو يعني في هذه الدار، يذهب ويأتي يعني يغدو ويروح، فبالغ نفسه إما على الله وإما على الشيطان، إما على الله فيعتقها وإما على الشيطان فيهلكها ويوبقها، نسأل الله العافية. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في الصبر على طاعة ربك، والصبر عن محارمه، والصبر على المصائب. وفي هدي أبي سعيد رضي الله عنه من الأنصار رضي الله عنه، يعني بعض الأنصار جاءوا إليه فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم ما يكون عندي من خير فلن أدخره دونكم، ومن يصبر يصبر لله، ومن يستغني عفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. بفضل الصبر ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالمؤمن يجاهد نفسه دائما فيكون صبور عند البلاء، شكور عند الرحاء، حافظ لسانه وجوارحه عند المصائب. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. الصبر على الطاعة، ثم الصبر على المعصية، ثم الصبر على المصائب، كلها واجبة. بعض الناس يقول يا صبر أيوب، يا الله وفقني، هو يا صبر ما يدعاه، يقول اللهم اغفر الصبر الجميل طيب يعني يكون، أو يقول اللهم منحني الصبر على طاعتك والصبر على محارمك، يفصل ينافس لا يسأل البلاء، يقول اللهم ارزقني الصبر على ما قضيت لي، والصبر على ما أمرتني، والصبر على ما حرمت علي، يسأل ربه أنواع الصبر كلها لأن في حاجة لها كلها.